ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله يرزقها. فأنى يؤفكون

ويومئذ يفرح المؤمنون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بنصر الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله فهم في روضة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

ينزل عليهم من يقسم المجرمون ما لبثوا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولقد ضربنا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فَإِنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ yeah يَسْمَعْ

أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واقصد في مشيك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما Thank you.

خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.

ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الذين كفروا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا Thank you. لقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك أشحةً على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا

أورثكم مبينة يضاهي